الحل لزوال هذه الأحجار وخصوصا الشيوعي، وهل يجوز تكسير المقر؟ الحل لزوال هذه الأحجار الدعوة إلى الله، ليس هنا حل أنت. وإذا علم أن الذي فيه حزبيين شيوعيين فلا بأس أن يقتل إن استطيع اغتيالهم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر باغتيال رؤوس الشر الذين كانوا يؤذون الله ورسوله، فارسل الى محمد بن مسلمه ورجلا معه من الانصار لاغتيال كعب بن الاشرف، وارسل الى ابن ابي الثقيب من الانصار من يغتاله، ابن ابي الثقيب يهودي لكن ارسل اناسا من الانصار من يغتاله، فاذا كان يؤذي الله ورسوله فيجوز أن يغتال. وأنا أرى أن التجمعات والدعوة إلى الله هذه فماذا تخيب آمالهم وصحيح تفسد ما يريدون، والله المستعان. ثم بعدها أيضا نحن نبشركم يا إخوان أن فيه من يعمل الإسلام بحمد الله، وستزول هذه الأحزاب بإذن الله تعالى. ستذكرون أن هذه الأحزاب الحزب البعثي والحزب الشيوعي وغيرها والحزب الناصري ستزول ويبقى الإسلام، والله المستعان.